لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يرفع بها أجري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. قال موسى: يا رب علمني دعاء أذكرك به لا يذكرك به أحد غيري. قال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل الخلائق تقول لا إله إلا الله. قال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله، فوعزتي وجلالي لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله.